بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 57 بعد 200، ووصلنا إلى مقطعة أيضا قصيرة رقمها 132. يقول في مقدمتها: وأحضره أبو الفضل بن العميد مجمرة، يعني جعله يشاهد، أحضره جعله يحضر فيرى، مجمرة محشوة بالنرجس والآس والدخان يخرج من خلال ذلك، فقال مرتجلا. هذا أبيات التي يرى فيها مشهدا ما ثم يقول بعدها مرتجلا، كثيرة أيضا في شعر المتلبي. طبعا هذه الحلقة يعني ستبث وسيكون، أعتقد أنه سيكون يوم العيد، فأنا أحب يعني قبل أن أبدأ بشرح الأبيات أو قراءة الأبيات أن أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وقد حل السلام والأمن على جميع بلداننا العربية، وتخلصت أيضا من طغاتها وتخلصت من ظلامها، وإن شاء الله تعالى الذين فقدوا حريتهم بسبب السياسات الظالمة والدول الظالمة أن يخرجوا من سجونهم وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين. وأسأل الله أيضا أن يتحرر المسجد الأقصى العيد القادم أو حتى قبل ذلك، أن يجمعنا جميعا في ساحات المسجد الأقصى محررين وفاتحين مصلين في ساحته، وقد تطهر من دنس اليهود بإذن الله تعالى. كل عام وأنتم بألف خير، ودعونا نبدأ بالقصيدة. إذن قال: وأحضره أبو الفضل بن العميد مجمرة محشوة بالنرجس والآس والدخان يخرج من خلال ذلك، فقال مرتجلا: أحب امرئ حبت الأنفس، وأطيب ما شمه معطس، ونشر من الند لكنما مجامره الآس والنرجس، ولسنا نرى لهبا هاجه، فهل هاجه عزك الأقعس، وإن الفئام التي حوله لتحسد أرجلها الأرؤس. أحب يعني هو أحب، فأحب خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، والمقصود ابن العميد، فكان يقول ابن العميد: أنت أحب امرئ حبت الأنفس، يعني أشد حبا، يعني أكثر حبا. أنت إذا أحبت النفوس شخصا فإنك أنت أحب هذه الأشخاص المحبوبة، فأحب امرئ حبت الأنفس، فلو حبت الأنفس 100 فستكون أنت في مقدمتهم، ولو أحبت الأنفس 10 فستكون أنت في مقدمتهم، فأنت أحب المحبوبين إلى المحبين. أحب امرئ حبت الأنفس، وأطيب ما شمه معطس. المعطس الأنف، ليش؟ لأنه العطاس يأتي منه، لما تعطس يطلع من الأنف. فقال لك: هذا الذي أراه أنت كشخص أحب إنسان إلى النفوس، وهذا الذي أراه وأشمه، وهي المجمرة التي فيها البخور، هذا أطيب ما شمه أنف، فلم يشم أنف أطيب من هذه الرائحة. ونشر، النشر الرائحة، ونشر البيت الثاني، ونشر من الند لكنما مجامره الآس والنرجس. ونشر يعني، وهذا المقل وأطيب ما شمه معطس، ونشر يعني أطيب شيء شم هو هذا البخور، وهو أيضا هذا النشر وهي الرائحة من الند، والند نوع من الطيب، لكنما مجامره جمراته التي أشعلت هذا النوع من الطيب أو هذا البخور إيش هو؟ الآس والنرجس. والآس نوع أيضا من الوردة ومن الزهور، وكذلك النرجس، وهما نوعان معروفان. فيقول لك: كيف يعني أوقدت أنت النرجس والآس لحال رائحة طيبة، فكيف أوقدت عليه الند وهو رائحة طيبة، فصارت يعني صار الطيب مضاعفا كما يقولون. ثم قال في البيت الثالث: ولسنا نرى لهبا هاجه، فهل هاجه عزك الأقعس. ما شفنا نار أشعلت هاجته أحرقته يعني، فنشرت الرائحة، فما الذي جعل هذه الرائحة تنتشر؟ هل أحرقها حتى انتشرت هذه الرائحة؟ فقال: فهل هاجه عزك الأقعس. عزك مجدك ورفعتك، والأقعس الثابت أو العالي والمرتفع، ونقول أيضا عزة قعساء يعني عزة عالية مرتفعة أو ثابتة متينة. فقال: ما الذي جعل هذه الرائحة تنتشر مع أننا لا نرى جمرا؟ هل هو النرجس والآس أم هي عزك وثباتك وصفاتك الحميدة؟ ثم قال في البيت الرابع: وإن الفئام التي حوله لتحسد أرجلها الأرؤس. الفئام الجماعات التي حول المجمر أو حول ابن العميد، لتحسد أرجلها، لهؤلاء الخدم يحملون هذه المجامر أو يحملون هذه

فخذه، يعني كأنه أهدى إليه، أو يعني دله أو دل سيف الدولة عليه، فصار بعدها شاعر سيف الدولة. وربما خسر أبو العشائر ببعثه إلى سيف الدولة، لأنه لو ظل عنده لصارت شهرة أبي العشائر، وهو من أولاد عمومة سيف الدولة، لصارت شهرته طاغية أو طغت على شهرة سيف الدولة. ولكن المتنبي هو الذي يرفع الملوك، وليس الملوك هم الذين رفعوه. فلما صار عند سيف الدولة، أعلى ذكر سيف الدولة في الأدب وفي النقد وفي التاريخ وفي الشعر إلى يوم الدين، ما دامت العربية موجودة. طيب شو قال؟ يمدح أبا العشائر الحسين بن علي، قال: مبيتي من دمشق على فراشي، هذا البيت الأول، حشاه لي بحر حشايا حاشي، يعني بقول بت مبيتي، يعني هذا طبعا مبتدا، مبيتي على فراش، بت في دمشق على فراش، وأراد أن يصف هذا الفراش فقال حشاه لي بحر حشايا حاشي. وطبعا فراش نكرة، وهذه جملة فعلية بعد نكرة، والقاعدة النحوية تقول الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فأراد أن يصف الفراش فقال حشاه لي بحر حشايا حاشي، وحر حشا يعني أحشائي الملتهبة، فكأنه أخذ الالتهاب الذي في أحشائي فجعله حشو هذا الفراش، فأنا أبيت على نار، هيك تقول معنى البيت، فأنا أبيت على لهيب، مبيتي من دمشق على فراشي حشاه لي بحر حشايا حاشي. طبعا كثرة الحشا والحشا وحشايا وحاشي جعلت يعني اللفظ شوية. ثم قال في البيت الثاني: لقى ليل كعين الظبي لونا وهم كالحمية في المشاشي، يعني لقى ليل، أنا ملقا في ليل، يعني فوق أنني أنام على فراش حشوه النار، فكأنني أنام على نار، فلا أستطيع أن أنام لشدة الهم ولحر الهم أو شدته. قال أيضا وملقا في ليل شديد السواد، وأراد أن يعبر عن شدة سواد الليل، فقال كعين الظبي، وعين الظبي يضرب بها المثل في السواد. قال لقى ليل، أي ملقا في ليل، كعين الظبي لونا وهم، مش بس ليل شديد السواد فأنا لا أرى فيه شيئا، قال طبعا هذه شدة ظلمة الليل، هي انعكاس لشدة ظلمة النفس، فيريد أن يقول إنني مستوحش، وإن نفسي التي بين جنبي في ظلام، وليس شرطا أن يكون الظلام الحقيقي. قال وهم كالحمية، والحمية الخمر، قال وأنا أيضا أعيش في هم أو ملقا في هم كالحمية، والحمية الخمر الشديدة التي تجعل الحمى تصعد إلى رأسك. قال كالحمية في المشاشي، والمشاش العظام، وقصد رؤوس العظام، قصد يريد أن يقول إنه أن أهلكني الهم ونخرني الهم كما تنخر الخمرة الشديدة العظام، لأن الخمرة إذا كانت شديدة إيش ترخي المفاصل، بتقعد الإنسان، تجعل كأنه يعني مفاصله أصبحت تؤلمه ألما شديدا. فقال لك الهم الذي في أعماقي مثل أثر الخمر، أو أثر الهم في أعماقي كأثر الخمر الشديدة في المفاصل إذا أسقطتها. وهيك شو قال طبعا حساب بن ثابت؟ قال كلتاهما حلب العصير عن الخمر، لما هو قدمها له الساقي فكسرها بالماء، فقال له قتلت، يعني قتلت، كسرت بالماء، قتلت، دعا عليه فهاتها لم تقتلي، يعني هات خمرة صافية. قال له كلتاهما، البيت الشاهد هنا، كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل، بدي واحدة صافية كلها خمر لكي تسقط ركبي، أرخاهما للمفصل. تماما. قال وهم كالحمية في المشاشي. طبعا البيت المتربي لا يشرب الخمر كما قلنا سابقا في كثير من القصائد، وسيرته دلت على ذلك، وتاريخه دل على ذلك، لكنه يريد أن يدلل على أثر الهم في العظام. قال أثر الخمر في العظام مثل أثر همي في نفسه، فكما تسقط الخمرة الجسد الإنساني فيرتخي فلا يستطيع أن يقوم ولا يقف على قدمين، كذلك أسقط الهم جسده فلم يستطع أن يقف على قدمين. ثم قال في البيت الثالث: وشوق، قال لك وملقا في شوق كالتوقد، شوق كالنار، كالتوقد في فؤاد كالجمر، في قلب شبهه بالجمر. في جوارح كالمحاش، والمحاش ما أحرقته النار، محشته النار أي أحرقته وسودت. والجوانح هي عظام الصدر، الجزء الأعلى من القفص الصدري. فقال لك شبه ثلاث تشبيهات، قال لك شوقي شبهه بالنار، شوقه بالنار، وقلبه بالجمر، وعظامه بما تخلفه النار إذا أتت على شيء فأحرقت وسودت بمخلفات النار بمخلفات الشيء المحترق. قال لك عظام احترقت فصارت سوداء. وشوق كالتوقد في فؤاد كجمر، في جوانح كالمحاشي. ثم قال في البيت الرابع: سقى الدم، هذا دعاء طبعا، سقى الدم كل نصل غير ناب، وروى كل رمح غير راشي. فقال يدعو الشاعر الله تعالى أن يسقي الدم كل نصل، والنصل هو حد السيف غير ناب، والنابي نبى السيف إذا نبو السيف أنه لم يعد قاطعا. فقال لك هذا سيف غير ناب، أي أنه سيف قاطع، فيدعو الله له بالسقيا، يسقى من ماذا؟ من دم الأعداء. سقى الدم كل نصل غير ناب، وروى كل رمح غير راشي، ويدعو الله أن تروى رماح الممتوح من الأعداء، وروى رمح غير راشي، والراشي الضعيف يعني. وأحيانا يضرب عليه الراشي، يعني الريش الذي على السهم أو على الرمح التي تقلل من قوته، فهو غير راشي يعني غير موضوع عليه هذه الزينة، فإذا هو يصيب هدفه أسرع وأقوى. وروى كل رمح غير راشي. ثم قال في البيت الخامس: فإن الفارس المنعوت خفت لمنصره الفوارس كالرياش. وتروى كلمة المنعوت المبغوت، والمبغوت الذي بوغت فجأة. فإن الفارس، ويقصد أبا العشائر، فإن الفارس المنعوت الذي صارت، لو أخذناه على الرواية الأولى، المنعوت أي الموصوف الذي سارت صفته بين الناس، أي سارت صفاته من الشجاعة والفروسية والقوة والشدة، سارت بين الناس فصار علما بها أو عرف بها أو عرفت به. فإن الفارس أو المبغوت الذي بوغت، فأخذ على حين غرة لكنه لم يباغت، أي لم يخف ولم يتراجع ولم ينقص. ماذا حدث؟ بالعكس، هو الذي هجم على أعدائه فطارت أعداؤه من أمامه. فقال: فإن الفارس المنعوت أو المبغوت خفت، هربت، تطايرت لمنصله، لسيفه، لضربه بالسيف. الفوارس، والفوارس فاعل خفت، يعني هربت من أمام الفوارس كالرياش، يعني تطايرت، مع أن هي حاولت أن تباغته لكنه كان ثابتا ورابط الجيش، فهجم عليهم فكر عليهم فتطايروا من أمامه كتطاير الريش، كيف ريش الطائر يتطاير في الفضاء، كذلك تطايروا من أمامه ذعرا وخوفا منهم. فإن الفارس المنعوت خفت لمنصله الفوارس كالرياش. ثم قال في البيت السادس: فقد أضحى أبا الغمرات يكنى كأن أبا العشائر غير فاشي. طبعا هو اسمه أبو العشائر، ولقبه أبو العشائر، واسمه الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان. فقال: بعد ما ذاع صيته وشدته وإلقاؤه الرعب في قلوب أعدائه، صار يسمى أبا الغمرات بدل أبي العشائر. وأبا الغمرات، الغمرات الشدائد، مفردها غمرة، وقد ذكر ذلك المتنبي من قبل حين قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح له منها عليها شواهد. هذا طبعا في قصيدة أخرى. فقد أضحى أبا الغمرات يكنى لكثرة دخوله في المعارك، كأن أبا العشائر، كأن لقبه كنية أصلية، غير فاشي، غير متفشية أو غير منتشرة، إذ يعني كنيته الطبيعية لم يعد أحد يناديه بها، بل صاروا ينادونه بصفته وإقدامه في المعركة، فصاروا ينادونه أبا الغمرات. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس في هذه القصيدة 133، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 58 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.